بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر خصائص وأهوال وحقائق عيسى بن مريم وأنه عبد ورسول مخلوق ليس له حق من الربوبية شيء، ثم أقرب فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. مسيح عيسى بن مريم رسول الله ورسول يستنكف يعنف أي كروم أي تأيفو لا الله باريامون أي تأيفو لكن آتم قتابي هون نورو باريامنا في هنا المبالا يتأثرون لا الله باريامون أي تأثرون لكن لا الله باريامون تلك ما أرقنا درجانا منا لا الله باريامون أي تأيف ما يقاومون. ولا الملائكة المقربون كالله كرديت الله يتشف ملائكة وجه لا الله باريامون أي تأيفهم ولا الملائكة ولا تستنكف الملائكة المقربون أي مقربون اسم مفهوم قربوا كتكفوا مقربوا مقربوا الذي قربوا من الله ومن السماء كفروا مقرب بنا الذي عملت الأرشور سنة كروبيون حول الذي يحرم الأرشى ومن حوله ومن حوله كروبيون من بارونا حملت أرشنا كروبيون مقربوا سنعجوا ملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله تادا جتا كهونو انديت ودا الله كاروا تبيرو يبال نبر تادا اي مناسا ايال انجدياو جتا ايد اللوم يا الله باريانا اتشو ملايكا وچو الله سيرجوزنا تبيرو من اكال الله ايساب ياو جتا نومي لالله اولبتو من الله شنو لكو النذي فطورنا اتشو ملايكا ملايكا ايسا نبي رسوله نو لا الله مقدزات ايت الوم ايت ايفوم الله كتقزو انجدي جتا ايد اللوم هذا عندنا دمو العبودية لا تجامع البنوة إلى العبودية لا تجامع البنوة لذبلو أباتنا لجوتش من ملك دارهم المهرمين وأتيك عليه دلال. وفي سيد مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيؤتقه عندنا دابات ورثة ولثان أي كفلن باريون أجن توت كذا كمان كبر نت أكارا وتأو بستكاريلا لمن أباد يجوا باري عيركم ليج أبادون باري عيركم ولذلك قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ليج يزوال بلو ملاك وجعل ليجنا جو بلو آل ولا على طرف الكبر يلك ولا تكبر باري أنا تشوف. وفي دليل على أن العبودية والبنوة لا تجتمعان لكن هذا لجون به النور فردا نعوذ بالله من ذلك عيسى أنه ملائكة لا الله بالتكذ نبت لجباتنا الكذاب بين الابن والأبي لا تكون عبودية وإنما تكون البنوة والصلة نسبيا. إذن يا الله لك على موناته بدل سيوجه ليستنكف يعنف يستكدر التطيف المسيح عيسى أن يكون عبدا لله كونه عبدا لله لا لرى إني عبد الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلا لبني إسرائيل. ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله ومن يستنكف يتطيف يقرب إن دسافرني على يدبره أن عباد الله كما قدر ويستكبر يكرر يتطيف يكرر يا خطأ كراتين وين كراتين يا مطاو ما تطيف فسيحشرهم إليه جميعا ويستنكف بإبادة من هو يعني ويستكبر بإبادة من هو فسيحشرهم بإعتبار معنى من فسيحشرهم أي المستنكف والمستكبر من الملائكة وغيرهم جميعا نسبة استباتشه هلا جاء الله ليساب يا قرباتشه نبهر بعرف الله أكبر الله أكبر جتا بيهون لما نعقب الددان جتا لما نما يستكبر جتا جتا هون مدقلت يا لما نما نعقب جدون وتكبر هذا كابو بجدو يا ملائكة اللباتشو مالو كذام دمو يا الله نجا يدلو منا ما رسول الله سبحانه وتعالى باقي سبسي بنا يا جمين دا جهو فأما الذين آمن اني سبسي ليسي آبك يا آمن وان ملكا مصر يا ستأيف يا الكر لا لك اطلت عبادة قولية بدنية لسانية عند بطاوي أكالاو حلونا وإبادانا فصموا أمنوا سيابك وبأقباب إخلاص بسنة الصالح الصالح الأمر الصالح هي المبنية على الإخلاص والسنة على الكتاب والسنة فيوفيهم أجورهم إن ذات الله مولتو يكفلات يوفيهم يؤتيهم أجوره وفيا يوفيه وفيته أي أعطيته وفيا أديت حقه وافرا في أجوره دمو باندو السر وين باندوان عندما يزيد من فكات الرفاة من الرجل عندما يزيد من فكات الرفاة إلى أضعاف كثيرة عندما يزيد قال أمن المدهو تعالى وقف سيسوية جميعا مستنكفون ونوشي مستنكفون لا يتكذبون شنو قد تلقت بلو سايد كوروسا يتكذبون سنو يلوش سبسيبات شونا قد ظفر بسطال بمهاراج وذكر تعزو تزازون فاسمو المدهوت من ذات شكف لا تشال كذلك موقع الرفات شمر الله تشال وما الذين استنكفوا واستكبروا يتطيفون يقر انبيا سافرين بايوتشن كمانم أكالهم كمانم فيؤذبهم نهوي كذا تشال عذابا كبار أي تعذيبا اسم مصدر فيعذب عذابا أي تعذيبا أليما أي مؤلما أسماني كبار عذاب النار أعظم الله من ذلك أعظم الله من ذلك ولا يجدون لهما يقنيون للنرس من دون الله كالله ليلة وليا ولا نصيرا رداتنا على في طباكي تكلاكاي بقنزبوا بقلبتوا بواستنا بواستنات ليادينا شوما نميتين قلت توعد الله كل من لم يعبده وكل من لم يخضع له وكل من لم ينقد لأمره يقرى وقراصة قتل ذب يمنى إقاب يازو تريت تريت يالو لالله استجد من التارزن باينه لا الله إقاد آمنه لله سبحانه وتعالى أي يزاد الله المقزات كتعطوا يا دينام الله المقزات كتعطوا يدارك وكل من توعده الله بالعقوبات الدنيوية والبرزخية يوم القيامة فسببه عدم طاعة الله وعبادته وكل ما وعد الله تعالى به العاملين والعابدين في الدنيا والبرزخ يوم القيامة فسببه طاعة لربهم وعبادتهم له لأن العبادة هي المنجية للعباد من الوعيد الشديد والخلد في نار جهنم أبد الآباد دنيا لا يبدو أشكروش أجادوش سرالتوش بارسلطان بارسلطان مستاريا بارسلطان بارسلطان نبرات بارسلطان ريك لمن إشلا لذلك لا يأتي نفر نبرات سلطان ونبدو ودا على جربالي تيرو إركان المدار ولقد جئتمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينك وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يا سلام. كلا سنكتب ما يقول ونمدد المدى ونرسخ ما يقول ويأتينا فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أي منفردا بلا مال ولا عهد ولا خدم ولا عشم. سبحان الله. يتلك أهل السماوات والأرضين الله أنك تدبت نزال وطال أهل السماوات والأرضين الله أنك أمسك ونجل يعني يتقطعون الملائكة إن دنيا مكلفنا أتشو فهو مكلفنا أتشو كما في هذه الآية والملائكة كربنا الآن وما يستنكم العبادة واستكبر بلو الله زيتوا الإنجليز زيلا ملائكة زيلا مين بل يعد وما يقول منهم إن إله من دون فضاء نجدي جانا وما يعدم خبرة من فوقهم بلو بل آدم لا يسمع ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون بدون يهلوا ملائكه مأمور ناسه وإنما الخصوصي النسو ميوسوساته ونقل إلى الشيطان والنسو لا يستلط لا يتلاته اتشو ناس كنور فتراته بنوره على منوره للا دمو وقد أزيلت عنهم الشهوات المركبة في بني آدم يسيت مبلا دم دطا دم أولا تياه مطنيات شهوات إلا باتشو ليلة دم سيدان يوسف وشاتشو ايه ولدت نظر انجبين نسو لا يلم لذيب الوسف المسكيك الله تجزاكونا فمالك احسن ملايكا ليبتك تتبالو جهاد انجدي تقلو كبا نفسيا تقل عملك شيطان عمل بذو شهواتوش عمل بذو شبهاتوش ملايكا وسا ايه شكر يلمنا والملك الذي بلا أذن وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له معنى. نعم حساب إن شاء الله حساب إلا بعد شملا من مجمرة حساب ميحضر جونا لن نسوقه إلا نعم إبادة إلا بعد شملا كيف حساب إلا بعد شملا إن شاء الله وإنما الحساب على الإنس والجن إن إلينا إرابا ثم إن علينا حساب فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب على المبلغين نوعدا فإنما عليك البلاغ أي تبليغ الرسالة والوحي له وعلينا الحساب أي محاسبتنا لكم فأما من أوتي كتاب يمين فسوف يؤتى حسابا يسيرا وأما من أوتي كتاب شمالي وراء ذلك فسوف ثبورا يقول لهم قريا حساب مع يا مع الإنس والجن وما الملائكة فلا حساب عليه لأنه والحساب هو تعريف الله تعالى العباد لأعمالهم الناقر ما نصر وملائكة وش ما جمرة ونجلوز نقر إلا ما جمرة فتبوز ناجو شيطان فالنصر عيسلته لم تركب عليهم الشهوات الإيش إنسانية شهوة النساء شهوة الأكل والشرب والنوم يا طاطا عرقوا الله جو ترتارقوا ترتب على ملك نوران ترتارقوا يتكدوا هلهم كيف فروتان فلم يأوقون يخاف رب من فوقهم ومن خشيته مشفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقة النار. جبريل لا من أما ألساقا إلى الجنة يعني إيش كسر لك هذه مكافة يعني أسيئ قط أنا يبني من كان بالله أعرف كان أخوف بطان سلام الفضل جبريل ميكائيل على قسم إلى فبعد الآثار فأوهل إليهما فهكذا كونا عندنا مهنا اللباتشو الملائكة يخافون يبكون من خشية الله. سبحان الله فهينا من المقلد قال الملائكة وشي الله سبحانه لهم زجلوا في التسبيح والتهاليل والتصادي والتكبير سبحون الله وأنها لا يفترون لا يسأمون أي تلاتشو لا يفترون أي قرر لا يستكبرون أي قرر لا يستنكفون أي تيفون لا يسمع ما أمرهم وينجلوا ويفعلون ما يغمرون لا يسبقون بالكوي قدم قدم ميل معدبوش ناس حتى لا يستبر الله من يقذوا كاروش ناس ملائكة عليهم السلام جنة الله أوه يا إيش إيش إيش لا ما دمر من نفسه بني ما علمنا يا لزهون كان أم لنورات يوم غير أنه إن الله لتناقره لسول جنة لإنسنا نزيل لنا لأن سنعو الناس أول ما يقولوا لدين كل باب يا ملائكة يا جنتنا عشاء إننا لنا يا جنتنا عشاء إننا يبقى يتطار ميبا نقر من ناقونا قرين الدنيا لا يبقى إزاي بلا إبالي يعني يا عندنا الزوجة عندنا للاو إنيا لذان بدنيا لذين أو كجنتنا قروا اللو بدنيا لا الله يسطح ما بلاد ما تطاط يا سيدة إنكلف غير أن إنكلف بدنيا مصلحة بينورو أخيرا لأينورو لنن أثر التعبنا وانه اخو الموت عدل والموت ايش لا يحسب على اهل الجنان اذا لا يمسنا نسب وما منها بمخرجين واما الملائكه ما جمرهم اي بنو اي تطون تعبير لباتهم على جنه ناس عندنا لنا فجنه ترى ببلاد اي تطون اي تطون ببلاد لا كفان ببلاد تتكسى غريلا والارجع انه ليبلو ميتة من المغريلا ما جمرهم بنورنا اهم بنور جهنم لا الملائكه وسلم دي بتسلم اجي سانو لا جانم كتال ما تكو اي دلاب لذات مدبال من مدبات جانب سنة اتو ما تأتي تاثارين ولا مثالي هون يأتي بيت سراغين تاثاري كويت بال خارجنا وفلق بانو تشاوي بيه مقال إذا ونادي عمال يقدين وقال الذين في النار خذر الجهنم دو قال لا لا لا تتو عليها 17 يعني سند الزبان وسيك الذي كبلا جهنم سمعت إذا جاءوا فتيت أبوه وقال خزنتها أنا اللي ترسلوا منكم ولا خذ الملائكة في الجنة خلقوا من نور يعيشون على نور ويسيرون إلى النور هذا حاسن ما يقال فيه هاي قبول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم وزيك الذين اتقوا ربهم الذين زمرا حتى إذا جاءوا مديت أبوابها وقال خزنتها سلام عليكم عبتم وقال جل وجاء ربنا صفا صفا من دلال ايش لما يهنم وي بطلو بيتي على سرافنا ببيتي وستعال لبارا لعباد فرد فردا عندما نسوج يساعدوا عدب على لبات شوي دال ملايكة لسوي أشكرنا سكالك عشاء انجي جيتك سولي وتدرانو عيبان من دال ابن عبد الزيوت إيلو الكلام هو لهذا اندي عدب سوء العدب ملايكة وجه الله مدبوا عشان أشراو عالم الغيب نوراني جناح شاو عزانا الاسكار النتيجة عيني اسكار ما تعطيه بالطبيعة لكال وصل الشيخ الإسلام تيمية يسول الشهر ملائكة الشهر لاله فاجابا اهم كان لنبت اقوايا ملائكة بلتان لاله كبس من مدرس عليك الله اقوايا يسول جبلتان جنة قباك هنما وقال بعضهم ملائكة بلتان وقال بعضهم سوي بلتان وقال بعضهم انبياء كملائكة بلتان ليلاوسا كملائكة إبنت وقال بعضهم سلحاء الناس كملائكة إبنت المستر أبو بكر عمر عثمان علي النبي صالح وشعبدوتو يعني كجبر كذكار إبنت شلال تراوسا إبنت تراوسا كتراو مسلم تراوسي كتراو من إبنت إبنت والأمر ليس إلينا هذا وإنما إبرة في الأمل امشي من لدي في درجة لأنه من الفال النسوية ولا يمكن قالوا نبستك النسوية يا الفال هو أن النسوية الله ستمه لما تقوم نو يجي حساب درجة له هو شراش دام ما يدرج على دام حساب الله حساب لك أنه سباشي وش سباشي جاء دام لا وعلى كل عين قريه فقال جل وعلا يا أيها الناس إن أنت يسولي جوت شوي قد جاءكم وإن أنت هزبوت شوي إنسان جين قد جاءكم برهان من ربكم نوم الرجاء كقطعة شوزن زبر قطمة طولة شوان وأنزلنا إليكم نورا مبينة قلت هون برهان نمودن أنت أوردنا للا الله سبحانه وتعالى من دلنا برهان من ربكم ملو نبينا الشو شريعة الله وأما نورا مبينة قرآن نبينا أنزلنا إليكم كما لو تلتنا نبينا الشو برهان والله بوجة مرجة فكتا تشهون مطل الله جبنا أنت مرجة ليهون نبينا الشو أنزل نورا مبينة قرآن آمنوا برسول نور الذي أنزلنا لو بلوتان وأنزل نورا مبينة بينا برهان هنا كنت قالون برهان هنا كنت ما يونا جبزات با يونا ميادة فري ميادة فري سوانا نقال ميادة الدمو فكامي قال وعند مبينا فكما أن النور يدفع الظلام الهستية أكالاوي وين بقهد يعلم إلا ما برهان عندما يسوى جد فكذلك يقرأ نور القرآن إيش الظلام المعنوي منفساوي كلما يا كفر كلما يا شرك كلما يا نفكنا كلما يا جهل كلما إن لقفت نورا مبينا. هذا فأما الذين آمنوا ينور جرد بوالا أمانيوج بالا أمنوا وتسم بالا أمنوا قطع استمسكوا بالله بدينوا قطع آمنوا بالله واعتصموا به ما تقي هذا الرب الله ألين هذا الرب قطع فسيدخلوا تأسقبا شيء كرم في رحمة منه الله أسكنا في رحمة كسو زندبهون إذنت يدخلوا رب برحمته فيسلك في رحمته منه كفنان ببرة جنة بإسلمنا وهديم للصراط مستقيما وركبت تنيا ومن قد يملك تجوال إسلمنا مالك في رحمته وفضل رحمته منه بإذنك بدل وفضل بترفال أن نفسر تدربا بدرجة تفاضل قل الفضل يودي رحمته فبدافع الأفرق هو خير منه الفضل رحمة الإسلام الفضل القرآن أو رحمة القرآن الفضل الإحسان وهم رحمة القرآن رحمة الرسول الفضل الإسلام وهم رحمة القرآن والفضل السنة بواسطة الرحمة رحمة لجنة انتم عشاء في رحمة إنك إذا رحمة رحمة رحمة لإسلامنا لماذا رحمة يعني لقرآن لماذا رحمة لعيسى يعني مخلوق نوم هذا وإن تعالى الناس ورحمة أمني رحمة لزنا مما تعالى ومن هذا يسر بيان وشيان بين يدي رحمة رحمة لوه ما تعالى اكتسب رحمته من يشاء إلى رحمة لعيسى هل يزوره أسره لازم له أن بيعود وأدخلني في برحمتك ونجينا في رحمة القوم الكاذبين وأدخلنا في رحمتنا بإذن أسقبانا ونهو أنجل آمنوا ولما جاءوا نجينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا برحمتك يعني وأدخلني في رحمتك وأدخلني برحمتك في إبادتك الصالحة رحمة بطام أصفل لاجينا ورسولك ولولا فضل عليك ورحمته فضل عليك ورحمته فضل عليك ورحمته رحمته رحمته رحمته ومن آياته يعني خلق لكم من أزواج الرسول جعل بينكم مودة ورحمة مودة فكر ورحمة ليس مودة جماع ورحمة ولد مودة موادة ورحمة متزازة ولا يكون رحمة الزوج على زوجتي ولا رحمة الزوجة على زوجها إلا من رحمة الله وهو معنى قوله تعالى وهو أرحم أرواقوا ربك فير وارحم وأنت خير الراحمين وأي إذا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرنا وأنت أرحم الراحمين بأذان الشمس لا بلا أزواج الله أكبر يا أرحم الراحمين وورد في هذه الآثار أنت دعوت يا أرحم الراحمين ودعوت يا أرحم الراحمين فإن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فادعو تدل البلاء إلى أرحم الراحمين جبره الأذان ولا ود أن تزور بلادنا لم صوفيات مزيد سوريا مزيد من النظرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين ويلو نقرا لا شك وصلي وسلمي وبارك وعليمي على من أرسلته رحمة للعالمين نقروا إنجي شركة قال اللبان قالوا ما أنا وشركة بيهون نقر إلا ففرق بين كون الشيء شركة وبين كونه بدالة نعم يا أرحم الراحمين إجي الرحمة حتى إبليس يوم القيامة أنقذنا وضعت الله تعالى الله كأزنا لك بلو سبحانه كتب على نفسي الرحمة الله براسو كذي الرحمة وصلنا كتب على نفسي الرحمة أنقذنا حتى إبليس وضعت تعالى كأزنا لك بلو سبحان الله ينقو هكو يقدو ينقر وكي كاو سلتو بلو ستا يوم كذير أولئك الذين أقسم بالله لا يعرفهم الله برحمة الله الله الله الله الله وهذا حجاج بن يوسف الثقفي لما اعتذر أخذ يقول اللهم ارحمني فإنهم يقولون إنك لا ترحمني أنا يا رب أنت إذا نتوّجت يا رب أنت أتازن النجم يالون أو إذا ننبرو علينا يا أرحم الراحمين يرحمنا المسلمين. الله الله أكبر. حتى بزيد ألمنين على جنبي وقل ربي اغفر وارحم أنا خير الراحمين. وقال تعالى موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. الله الله أكبر. الرحيم أرحم الرحمن بني إنا رحمة يجعلها الله في كل من شاء من عباده من لا يرحم لا يرحم لا تنزع الرحمة إلا من قلب شكي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رحمة رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدوا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة الرحمة تكون في القلب. اللهم اجعلنا رحماء ومرحومين. نعم كما قال جل وعلا إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. اتجت الجنة والنار فقالت النار فيا جبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيا ضعفاء الناس مساكنهم فقضى الله بينهما فقال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤهما. ولذلك لا يكون الحصول على الجنة إلا بفضل رحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قال ولا أنت رسول قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الله أكبر. إيه إنجي جنة المسلمين جنة رحمة النبي وما أرسل رحمة للعالمين كان رحيما ورقيقا أرسل رحمة للعالمين دين الرحمة نبي الرحمة أمته مرحومة ودينه دين الرحمة وهو أرسل رحمة للعالمين وأرسله أرحم الراحمين الرحمن الرحيم. إسلام كإذن الزار وبذو ملك يتسع السرنه يتكاني يعلمني الند سرعات وإسلامي عندان بقيدي سووش لاي أكني على إذن الجامعين وستدو خمس لها الصيات لمثال هاكموش أكانيونو قولون بالست قدد بها درقو باشي تغني قدر ايدا لم ما تكنا تنس الناس كان النبال نتلال قلوا السورة همتنا ايدا نايدا ولا تأخذكم بهما رأفة فلما رحمة من الله ولا كل حال رحمة ما احوجنا الى رحمة الله. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص حينما يفطر اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. نعم في رحمته وفضله ويهديه الى صراط مستقيما ودك عنا بطلنا ومن قد عملك كتاب جوال. شوف عمل الذين امنوا بالله واعتصموا به يا من اطيار يعني اتسام من دلنا وعمل الصالحون وذا بإيمان قد أنك ربنا ثم استقام الله فذا قد بمركان سعسرون فسيدك الزرامتين وفضلي ويدين أسرى المستقيم. ما جمّر صراطا مستقيم أن نبّر منه أن نبّر منه نبّر لم يدين إذا أمّر ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزاد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى إلى الله جل وعلا. وكما قال جل وعلا ولا أن كتب عنك تخرج من دياركم ما فعلوا ولو أنهم فعلوا ما يؤذون لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سلام صراط بصراط المستقيم هداية ما لتاقن يعني سنات تاقن سبب يوانا بل يهدي لما يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنا عمت عليهم غير المبقى. ثم قال جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يا سورة النساء ما جمر معي سلاور السنيتا بذرزر أسالفو أهنم مجرش علي بورس دمت دمت سورة النساء يسيتوش نقراف يسيتوش مبس انجدي أو كدار استدار كاز كبا يالونيتا يدافس يدافس يكاني يكرف يستكاكل يمدب يسرع يرر هيدو هيدو هيدو هيدو هيدو أهنم فهيتو اسمه تدام الدماء. هؤلاء الجهال الذين يزعمون ويرئسون أنفسهم أنهم قاموا لحقوق النساء هدموا حقوقهن هدموا حقوقهن ولم يراوا من حقوقهن شيئا إلا القليل على زعمهن. فهذا ليس من القيام بحقوق النساء بل من القيام في هدم حقوق النساء لو كانوا يعلمون. يقول رب العزة يستفتون آية السيف تبالا لجيش آية بسيف ببقاك دي وردان لج مردت مردا شديدا حتى ما أعقل فآذن النبي سوى أبو بكر يمشيان في السباخ على أقدامهم فدخل عليه وأنا لم أكل فتوضأ فسبع من وضوئي فأقلت فقلت لمن يرمي راس يا رسول الله لم يرثني إلا كلالة. جابر أباته موتان إناته موتان آتوته نيلو يعني يجب الولدم ذات أن إيتوته الذين التي تركهن والدهن عبد الله بن حرام يوم أهود. جابر بيتشان وني لذين أنجلي أونج بكرنا تزوج كوسيلوت سيب على من بكرة تزوجنا بورسيلوت آي أباته ذات أن إيتوش تيتوش إلى موتا عند النساء نجد بكرة كامتا النساء يرتنك باكا بلين تنيف بتدابين دالات يا مطا لذين أولو على سويدان كلالة مالك من تكللوا النساء بالله هو في السديد كلالة إني بقام قائل كهونا أبات الناس دي جليل له مالك فروعنا أصول لله حواشي بينوره مالك إننا الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علونا والفروع الأولاد وأولاد الأولاد إلى آخر وإن نزلنا أو إن نزلوا حواشي مالك إخوة أخوات أشقاء أو إخوة لأب أو لأم أو لهما هي حواشي مالان من تقال إنجدي أبو لجنة أباتنا دليل لونه كذا تمكن إيهن وبقوان قائل قل وأي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا قلت على الله ما لا أعلم منه قال إلى أبوك الصديق الأكبر رضي الله عنه يستفتونك يسألونك أن تفتيه فتوى يتعيب استفتى يستفتي استفتى أنا فهو مستفتن وهو مفتن والجمع فتاوى والمفرد فتوى وكذلك فتيا أفتى فتيا أفتى فتوى أفتى إفتاء يستفتونك فتوى يضيقها قل الله الله إلهي قل الله يفتي بذي كنت فتوى نساء يستفتونك قل يفتيكم فيهن من دال يفتيكم في الكلالة بكلالة قداي يا بكلالة قداي فتوى يضيقها لنا بكلالة قداي فتوى ميسة أو نلاش الله نو نري بلا بلا جوه ونقرأ الله إن امرؤنا على كان دسه كموتا ليس له ولد إلا وسهون جملة ليس من اسمه خبرها في مال النصب هال إن امرؤنا على كويم صفتنا إن امرؤنا على غير ثابت له ولد ليس له ولد لجليلته سيت منذ والهار أن له أختان إيه تعلت ستون كموتا فلا نسمى ترك إيه أخت الشقيقة أخت الشقيقة أنا بالدلالة لم يجادر تلوتش على الشقيقة هون أنت إيه توتشون أفضل أخت لأمة إذا لم استنس في الله عندك هون سدسنات وندم هنا سيت إخوة أخوات لأمه عندك هون سدسنا كذاب عليك هون سلوس بيتشان علاج هيك اختل واحد فلا نصف ما ترك يتوى ونبرد كم ما سؤال لله وهو يرثها ارسم دم والدموان ورثات انتو كموتج ان لم يكن لها ولد لج كليل لات اهو ايه باوصل حجب متنقرنو دمو ارث متنقرنو ايهته يانته نبرة جماش مترسو انت كموتك لجوش كاليلو لجوش كاللو ايضا لم سيت ايهته واندم واندم موشي شكيك وچوك اي ورسو وكذلك السن ورساتال ان لم يكن لها ولد ايهته كموتك يورساتال باعتبانك بيشاو كون ارسو ورسال ذو الفرد كاللا ذو الفرد ورسدون كوسل بوالا كقرى ك حاليلا جراس يترسبك بادوني قبالي أصبا شعنو إيه لم يكن لها ولد يليلا ترسال بلو انجدي كموتك يعني تأيتوز بركاتا عندك هنا جيكي ماش بركاتا كانت بلايك هون سلوسين عندي نبرتي ورسال لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين الزبع لمو فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك من نبضة. فإن كانت اثنى يرتكوني دوتش بل كذا مليين من فردا فردا فلهما الثلثان مما ترك كتبوا نبرد بالنسكة لإلاو ثلث دربو هلتتج ثلث مليين بالربين ورو هلت مليين ايتوتش يوسدالو. يا سلام هي الله فردنا وبقى ودد كم الله ما قبل يقدنا مما ترك كتبه يقرأون قديه أو ليلة سوكا وزور أرهام ورسال ويمدمو بيت المال من لسال بيت المال منتظم كارهونا سرات الله كارهونا ويمدمو وزور أرهام كاريلا تامن لسول النزيه يستطاع جوال رد نوزاله رد بوالا ما هي جاتي تفا مطور يستطاع جوال ذو الفردنات. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة وجو إخوة ورسوجو ورجال إخوة عندما ما جو رجالا بدل بهم مثال عندما ما جو يوند الناس يعني وند الناس يتقلق عن سوموتا وند الناس يتون دموشات وند ممعنى ويتوش مالت من أدرك فللذكر مثل حظ الأنثيين لو أن يولد تسيتوش درشا تدركو يستطع عليه لو فتيه السلام عليه الذي قامت به السماوات والأرض عدل فتيه لا مننا يوم ندير شاهد كذا هندي بيونه با بأكيد قاعد يقول التمي بالا بورسه ولا التمي بالا من سلا اللولا لا مننا غيري زين بلو سيف لما جو قانونه قد يزون بعض الجهال من المسلمين وكما يزون أوروبيون أعداء الإسلام والإنسانية الذي موجود حكمة الله المعونة تأتي لقد المعونة إذا إجازة بوجه نكر وين مننا بغني لك وجي بوجه لك قامي ميبان نقران وان دو جيادة سليب السواد هون بطال بيت السماء زدادار بيت كراية بيت مسرار اللب لبس ممرات يا مهر يا نفق يا من يلي ارجع يقوم عن نسمة فضربة العبادة وبما انفقوا من امواله الفصايات آنتات نازدات من غيبي بما حدد الله من الله جل وعلا معرفنا. اذا مثل هذه الأنثيين وسدان ميدان ولدت سيتوش ولدت سيتوش درشا عند وند يتاك الليلال هي تبليك الإسلام ستهلنا عندنا عادل لنا وعلنا وزاري الذي أوروبا يعني عداء الإسلام جارة المسلمين عندما ينوت وندنا سيتوكلنا عجب أو تأولو بكل هذه القوة لم يسيتونا جزا عند ذاك أولا والله أقلنا ما يتعلم سيتنا وندنا يبقى بزونا قروا اتعلم مولد سيد وندا يودن سيد نمتولد مارجا سيد ناد وندا يدلل ماتبا سيد ناد وندا يدلل إدعا سيد ناد وندا يدلل حيد سيد ناد وندا يدلل نفاس سيد ناد وندا يدلل وكذا حجام من عام سيد ناد وندا يدلل دغنا دم وندوت ميسارو جهاد بودا إمام النات قاضي النات منجس النات مامرات تنسنا قرى وند سرال وند كرباب دا يركب الأخبار مي صبا مي هيد مي صدد بذو بطا مونا اللبتون لبس بس مونا اللبتون سيد قل لازم لوشو حر بهون تراغي مونا لا سيد سيد من كذب سونا فاقا عندنا قنجو اندو لطلعتا اندو حر دولا سيدو جيقات ما لطلست قنجنا يتمر الله تعالى واند بيان كون بالنسو قا اما هيد نو هي حر موقت كسويو موقت قرأ هيد ميالة اللسان لبس بس بسارة قال ايو لا اذر قاتل مستقات كاردادا سيد متك أبا أبا ومتش من المناعينات ولا إيش من المنا ما مصرت إيه ولا شو فيهون بكا فيلو ماذا إيه إسلام أسكم طوال واندوشين إنجيني مركتا شو بزوق الدائج لونا كسرا وأقايا يسو درشا بورسم قنا كاري جنة أكي كاسي الدرج يواندو غلط إن ديون إسلام الزواري إسلام آمين تبقلنا السرعاتنا مالا ثم قال جل وعلا يبين الله لكم أن تزيدوا. فلما ذكر ما ذكر من أحكام الإرث ومن أحكام الإيش توارثي وتقسيم الميراث وأحكام النساء فسيتوز بسفري بزج مراف كاز كباج أرسو ذرزرو ترزنو كتنا الدربو على الله سبحانه وتعالى من على أقللو يبين لكم أن تزيدوا أي لألا تزيدوا إني تاتون نقرات شوالنا زائر نزاق يوالله وإلا تدلوا يبين الله لكم فلا لكم مثل زائر أيضا لألا تدلوا لا بد من هذا إن تدلوا أما شوال ما لا تدلوا لا عند أم أبرار الله شوال أن تدلوا لألا تدلوا عند أم أبرار الله شوال كم من الزيوائي تدلوا ذات شوال ما لك بورس زوريا بيعذاب باطاو تلقت من تزالة وما يأسر رسوله يتعدى هدوده يدخل نارا خالدا في هذه درجة مرالا عند سلفا وما لك هو الله لكل شيء نعيم الله اللي نقر أنك قوتر سوى يا قالنا سلاوك لو أنت ميقبا ورسيسا ميقبا ورمسا ميقبا لبالا ميقبا ولناسا ميقبا لعباسا ميقبا ولعيسا ميقبا لو أنت من ميقبا ولو أنت من جم ميقبا بقول أنتنا سبحان الله من أسكر بورس زوريا بنيكا زوريا بموت زوريا الإسلام من يامرنا ويتواب عند إنكر بإسلام لسو لم يصل لقوة دنيا بأخيرا عندك إن أهل كرة يتفذك اسمنا سفينتنا بقينتنا سايا بعلم أشياء الله وسن نقر والآن إشارة التاكسالي والآن ودنقضي ودالاولي ويسارك رباني فرسال ما جمبرا ما صار ذي الله أفا نصر لكم يا حلات أقوى من الله خير أما نصر لكم يا حلات شبا جرفي حار فانهار به في نار جهنم دالو مالا وعلى كل حال انقذيه عند القرآن مكرني إلا لا تردات الله لكفة لسنا إن تكبر الأوان لا تردات الله لم يروا عن بهم ألفهم ما معنى إلهم من اندمين ما تكب كيف يوجد أن تكبر